واتخذ إبراهيم خليلا على ما يليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. وإذ قال موسى، قال بعض أهل العلم إن موسى مو معناها في اللغة العبرية مو معناها ماء وساء شجر، لأنه وجد في تابوت صندوق بين الماء والشجر. وإذ قال موسى لقومه، يعني بنو إسرائيل، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. والعلماء وبعض أهل العلم يقول إن البقرة سميت بهذا الاسم لأنها تبقر الأرض بحوافرها، يعني لأنها كانت تستعمل الحراثة. والمعنى أن الله يذكر سبحانه وتعالى بني إسرائيل بإخبار موسى لآبائهم بأمر الله تعالى لهم بذبح بقرة. وذلك أن قصة حصلت في بني إسرائيل اليهود في عصر موسى عليه الصلاة والسلام، أن شخصا قتل عمه، يذكرون هذا، ولم يكن وارثا له إلا هذا الولد الشاب، وكان هذا الشاب معدما فقيرا، فاستعجل موت عمه وكان ثريا، فقتل عمه، ثم ادارأوا فيما بينهم كل يدفع عن نفسه تهمة القتل. فقال بعضهم لبعض: كيف تختلفون وبين ظهوركم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام؟ فذهبوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم يسألونه عن هذا الشيء. فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: أو إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فقال: وتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله إنك من الجاهلين، إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل بإخبار موسى لآبائهم بأمر الله تعالى لهم بذبح بقرة كي يضربوا القتيل بجزء منها. فأبرأ موسى عليه السلام يقول لهم: اذبحوا بقرة، وأطلق لهم البقرة، لم يحدد البقرة هذه، ولم يدقق في أوصاف البقرة، ولكن كون اليهود عندهم تعنت وكثرة أسئلة وعدم استجابة سريعة، بدأوا يشددون على أنفسهم: ما هذه البقرة؟ هل هي كبيرة أو صغيرة؟ فالله قال لهم: لا فارض، ليست كبيرة ولا صغيرة، وإنما هي عوان بين ذلك، يعني وسط. ما لونها؟ وهذا كله ليس له علاقة بقتل هذه البقرة أو ذبح البقرة، وإنما هو التعنت والتلكع عن الاستجابة لموسى عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا جرأتهم مع نبي الله كليم الرحمن موسى وهو من أولي العزم الرسل، قالوا: وتتخذنا هزوا، هل يمكن أن نبي يسأل، بل عالم من العلماء، من علماء الربانيين، يسأل سؤال ثم إذا أجاب بالجواب قيل له: وتستهزئ بنا، هل يمكن هذا يكون مع عالم رباني؟ فضلا أن يقال هذا الكلام لكليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام، هل يمكن هذا؟ فهذا في سوء أدب مع نبي الله موسى عليه السلام. فالله يحذرنا أن نسيء الأدب مع الأنبياء جميعا، لا سيما محمد عليه الصلاة والسلام، وأن نسارع بما يأمرنا الله به ورسول عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ يتعنتون ويدققون في الأسئلة، فلما كثرت الأسئلة أتى الجواب، تقوم عليهم الحجة، فصعب أو انحصر وصف هذه البقرة بأوصاف دقيقة، حتى وجدوا هذه البقرة عند شخص واحد، ثم هذا الشخص استغلهم في الثمن، ثم ذبحوا البقرة، فضرب هذا المقتول بجزء من البقرة، قيل بيدها قيل برجلها، والله أعلم بذلك، وهذا لا يترتب عليه شيء. المقصود أنه ضرب ببعض البقرة، فأحيى الله هذا المقتول. فقيل له: من قتلك؟ قال: قتلني ابن أخي، أو كما ذكر في القصة. ثم أمات الله هذا القتيل. هذا هو معنى هذا المقطع. فالله سبحانه وتعالى أمرهم بذبح بقرة كي يضربوا القتيل بجزء منها، إما بيدها أو برجلها الله أعلم، فيحيى ويخبر بقاتله. فاستنكروا على موسى ذلك وتعنتوا كعادتهم. ولذلك أيها الأفاضل انظروا مدى الاستجابة، يعني مدى الاستجابة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمره الله، لم يأمره الله بذبح بقرة، وإنما أمره بماذا؟ بذبح ابنه، فلدت كبده، وكان هو محتاجا إليه عليه الصلاة والسلام، لما شب وكبر احتاج إليه كما قال تعالى ولما بلغ عمر السعي، وقال الله لا يذبح ابنك وتله للجبين، ثم الله سبحانه وتعالى فداه بذبح عظيم. وهؤلاء يطلب منهم أن يذبحوا بقرة ويتلكأوا. فالله الله بالانتباه لهذا الأمر، أن الله إذا دعاك لشيء ودعاك رسوله عليه الصلاة والسلام فبادر. ولذلك تلحظ أن في القرآن إذا الله دعا إلى الخير ما يأتي إلا بلفظة المسابقة والمسارعة. لاحظ القرآن يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وفي آية أخرى كعرض السماء والأرض، فاستبقوا الخيرات. ويقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. فمعنى هذا أن الإنسان يأخذ القرآن والسنة بقوة. ولذلك يقول ابن القيم في نونيته الذائعة العظيمة الكافية الشافة صار الفرقة الناجية، يقول يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح معواني، كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، وتمسكن بحبله وبوحيه وتوكلن حقيقة التكلان. وإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان، فهناك فاخترق الصفوف ولا تكن بالعاجز الواني ولا الفزعان، وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان، وتمسكن بحبله وبوحيه وتوكلن حقيقة التكلان. إلى أن قال هذه وصية ناصح ولنفسه وصى وبعد لسائر الإخوان. وبالمناسبة لما ذكرت النونية فإن الجهمية ينكرون أن الله كلم موسى تكليما أو اتخذ إبراهيم خليلا، ولذلك ذكر مذهبهم ابن القيم رحمه الله في النونية، قال بعدما قال جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الدياني، بل عطلوا منه السماوات العلا والعرش أخلوه من الرحمن، ونفوا كلام الرب جل جلاله وقضوا له بالخلق والحدثان، قالوا وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يداني، وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان، كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني. طيب اتخذ الله إبراهيم خليلا، قال الخليل هو المحتاج، وخليله المحتاج عندهم وفي ذا الوصف رد علي بن القيم يدخل عابد الأوثان، فالكل مفتقر إليه لذاته في أسر قبضته ذليل عاني. يعني الجهمية يقولون المعنى أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وأول من قال هذه المقالة الشنيعة الجعد بن درهم، ونشر هذه المقالة الشنيعة عليه من الله ما يستحق الجهم بن صفوان والذي تنتسب إليه الجهمية. فاستنكروا على موسى ذلك وتعنتوا كعادتهم واتهموه بأنه يسخر منهم، فاستعاذ بالله أن يكون من السفهاء الذين يسخرون من الناس. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. والسفيه عند العرب تطلق السفيه تطلق خفيف العقل، ومنه قول العرب ثوب سفيه، يعني يصف البشرة فقالوا لموسى مشددين على أنفسهم متعنتين: اسأل ربك. قالوا ادعوا لنا ربك. سوء الأدب حتى مع الله، ما قالوا ادعوا ربنا، ادعوا لنا ربك. قالوا ادعونا ربك يصفها لنا لنعرفها. فذكر لهم موسى بأنها بقرة متوسطة السن، لا فارض ليست كبيرة، لا فارض ولا بكر ليست صغيرة، عوان يعني وسط بين ذلك، ليست بالكبيرة الهرمة ولا بالصغيرة. وأمرهم أن يقوموا بفعل ما أمر به. فطلبوا منه أن يسأل ربه أيضا عن لون البقرة، ما علاقة اللون؟ قال تذبح بقرة خلاص. فكان الجواب أنها بقرة صفراء صافية شديدة الصفرة، تدخل السرور على من نظر إليها، تسر الناظرين تجب الناظرين. فعادوا طالبين من موسى مجددا أن يسأل ربه أن يبين لهم مزيدا من أوصافها، مع أن الوصف الأول يكفي بقرة وينتهي الأمر. وحجتهم أن البقرة المطلوبة التبست عليهم بين غيرها من البقر، وأوضحوا بأنهم بإذن الله سيهتدون. فقال موسى عليه السلام: إن الله يقول بأن هذه البقرة ليست مذللة بالعمل، لم تعد لتقليب الأرض للحرث أو سقي الزرع، وهي أيضا سليمة من جميع العيوب، مسلمة لا شية فيها، ولا يخالط لون جلدها الأصفر الفاقع أي لون آخر. مسلمة يعني لا شية فيها، ليس فيها اللون لون غير اللون الأصفر، فاقع لونها تسر الناظرين عن تعجب الناظرين. فقالوا حينها اتضح الحق الآن. طيب هل الحق اتضح الآن ولا قبل؟ شوف الآيات، دقة الآيات. شوف الآن هم يقولون، قالوا الآن جئت بالحق. شوف سوء الأدب مع النبي، هو أتى بالحق من أول الأمر. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. ثم ذكرهم سبحانه حين قتلوا نفسا ثم تنازعوا فيها، كل يدفع القتل عن نفسه. الله يقول فدارأتم فيه، يعني كل واحد يدفع التهمة عن نفسه، يقول أنا لم أقتل القتيل، وهذا يقول لم أقتل. الدر هو الدفع. ومنه سمى الإمام ابن تيمية كتابه العظيم الذي أوصي بقراءته والنظر فيه بل التأمل فيه در تعرض العقل والنقل. ثم ذكرهم سبحانه حين قتلوا نفسا ثم تنازعوا فيها، كل يدفع القتل عن نفسه، والله سبحانه مظهر القاتل ليعلم ما كانوا يخفونه ولينتفي النزاع بينهم. فأمرهم الله جل وعلا أن يضربوا القتيل بعض البقرة كما تقدم، ففعلوا، فحي بإذن الله وأخبرهم بقاتله. إذن هم نظروا إلى هذا المقتول، أحياه الله أمام أعينهم، وهم أناس ماديين ما يؤمن إلا بالشيء الذي تدركه حواسه، إما أن يراه أو يشمه أو يسمعه أو يتذوقه أو يمسه بيده، رجل مادي ما عنده يعني إيمان بالغيب إلا من رحم الله ممن آمن بمحمد وآمن بموسى عليهم الصلاة والسلام. قال ويظهر الله، قال وكذلك يحيي الله الموتى بعد مماتهم فيبعثهم يوم القيامة، ويظهر الله تعالى آياته الواضحات لعلهم ينزجرون ويمتنعون عن صيانه. ثم غلظت قلوبهم، قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني شفتم أنتم الآن كيف المقتول مقتول ثم ضرب بالبقرة ببعض أجزاء البقرة ثم أحياه الله ثم أماته، ينبغي أن تلين القلوب. فقال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. والقلب قيل إنه سمي بهذا الاسم لأنه وضع في الجسد مقلوبا، وقيل لأنه لا يثبت على حال، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم دائما يدعو أن يثبت الله قلبه على الدين. وابن القيم لما سرد مذاهب القوم الذين ضلوا عن منهج الصراط المستقيم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم والمرجئة والقدرية وغيرهم وسائر الطوائف، قال لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن، يعني سل ثبت على الدين. يقول ابن القيم في النونية لو شاء ربك أيها السني، من على مذهب السلف، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، كنت مثل أهل الهوى الذين تركوا الكتاب والسنة وقدموا العقل على النقل، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. فقال سبحانه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. قال: ثم قست قلوبكم غلظت قلوبكم ولم يكن ينبغي لكم ذلك، ولم يكن ينبغي لهم ذلك بعدما عاينوا تلك الحادثة الخارقة للعادة أن ميت يحييه الله سبحانه وتعالى، فصارت قلوبهم بغلظتها كالحجارة أو أشد صلابة من الحجارة، فإن الحجارة مع قسوتها أفضل من قلوب أولئك القوم. لماذا؟ قال سبحانه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد ما رأيتم هذه الآية العظيمة أن الله يحيي المقتول الميت، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الحرف هذا أو يأتي في اللغة العربية لأكثر من معنى، يأتي بمعنى الواو، والذي يريد التوسع في هذا الجانب يرجع إلى مغني اللبيب لابن هشام رحمه الله، فهو يتحدث عن مثل هذه المواضيع. فمثلا يذكر ابن هشام في مغني اللبيب رحمه الله العالم النحوي المعروف: أو أشد قسوة، أو تأتي باللغة العربية لأكثر من معنى. مثلا تأتي للتخيير: جالس الحسن أو ابن سيرين، أنت بالخيار، وتأتي بمعنى الواو. ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة، وتأتي بمعنى بل. ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة بل وأشد قسوة، بل أشد قسوة. لماذا كانت قلوب أشد قسوة من الحجارة؟ الله يقول إن الحجارة يخرج منها الماء، هي ألين من قلوب اليهود، وإن من الحجارة لما يتصدع من خشية، يتصدع من خشية الله، وإن منها لما يسقط من الشاهق من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. قال بعض العلماء: لم يشبه قلوبهم بالحديد، لأن الحديد إذا أدخل النار ذاب، وإنما شبههم بالحجارة، شبه قلوبهم بالحجارة. قال: وإن ثم قست قلوبهم بعد ذلك فك الحجارة أو شد قسوة، وإن من الحجارة لما يتشق من النار، وإن منها لما يشق فيخرج من الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، والله بغافل عما تعملون. يعني إلى هذا الحد أصبحت قلوب وشد قسوة من الحجارة، صلى الله عليه وسلم. قال: فإن الحجارة مع قسوتها أفضل من قلوب أولئك القوم، فإن منها ما يتصدع فيخرج منه الماء، ومنها ما يسقط من علو إلى سفول من خشية الله سبحانه، وما الله تبارك وتعالى بغافل ولا ساهن عن أفعالهم، بل سيجازيهم عليها تم الجزاء. هذا هو ما معنى هذا المقطع. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. يعني موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم إن الله تعالى يقول إن البقرة التي سألتم عنها ليست في سنها بالكبيرة الهرمة، والتي لم ينكحها الفحل فتلد، بل هي متوسطة في السن بين الكبيرة جدا والصغيرة، بين الكبيرة جدا والصغيرة جدا. أما وقد أتاكم العلم فاذبحوا البقرة التي أمرتم بذبحها لتصلوا إلى قاتلي قتيلكم. ثم بدأ يسألون، فكان يجيبهم عليه الصلاة والسلام من حلمه بهم. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض وتسقي الحرض مسلمة لا شية بها. يعني قال لهم موسى، هذا شرح تفصيلي، قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يقول إن البقرة التي أمرتكم بذبحها ليست مذللة للعمل بالعمل، فليست بالتي عدت تقليب الأرض للحرث، لأنهم كانوا يستعملون البقر للحراثة، أو سقي الزرع، كما أنها سليمة من كل عيب ولا يخالط لون جلدها الأصفر الفاقع أي لون آخر. قال تعالى: ويريكم آياته لعلكم تعقلون، أي يظهر الله تعالى لكم العلامات الواضحة على كمال قدرته في إحياء الموتى وبعثهم بعد موتهم، كي تنزجروا عما يضركم وتمتنعوا عن عصيانه جل وعلا. والله سبحانه وتعالى في سورة البقرة فقط بين في أكثر من آية كيف أنه يحيي الموتى سبحانه وتعالى، أو كالذي مر على قرية إيش وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، قيل أنه عزير وقيل رجل آخر، قال أن يحيي هذا الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث. قال كم لبثت؟ قال لبثت يومنا بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك ما تسنى، وانظر إلى حمارك ونجعلك آية للناس، وانظر العظام كيف ننشزها ثم نكسر لحم إلى الأخريات. الآية الثانية، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني زاد يقيني. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل من جزء ثم ادعون يتينك سعيا واعلم أن الله عز حكيم. هذه الآية رقم 2 مثلا. والآية هذه الآن تبين هذا الشيء، أن الله سبحانه وتعالى أحيا المقتول بعدما قتل، أحياه الله سبحانه وتعالى من جديد. فالقرآن في أكثر من آية، في البقرة فقط أكثر من آية تدل على أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى بعدما ماتوا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة، أي جفت قلوبكم وغلظت، ولم يكن ينبغي أن تكون كذلك من بعد الأمر الذي عاينتموه، وهو إحياء القتيل الذي هو السبب عظيم للين القلوب ورقتها وانقيادها للحق. فقلوبكم في غلظتها وشدتها كالحجارة أو شد صلابة من الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. أي إن الحجارة مع قسوتها أفضل من قلوب أولئك القوم التي لا تلين ولا تخشع، ذلك بأن هناك أنواع من الحجارة تسيل منها أنهار من المياه، ومنها أنواع تلين وتتصدع فيخرج منها الماء، ومنها ما يتردى من علو إلى سفل من خشية الله تبارك وتعالى. أما ما يتعلق بفوائد هذا المقطع، فمن ضمن الفوائد أن الاستهزاء بالناس من الجهل. شخص استهزئ بشخص، القرآن والسنة نهيا عن هذا الشيء، وهو أيضا من الجهل والحمق وقلة العقل، كونك تستهزئ بالناس وتسخر بالناس. لا يسخر قوم من قوم. أن الاستهزاء بالناس من الجهل والحمق وقلة العقل، لقول موسى عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هم قالوا أتتخذنا هزوا، وفي قراءة صحيحة بالهمز هزؤا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالشخص إذا كان يستهزئ بالناس ماذا يوصف بماذا؟ بأنه عنده جهل وعنده حمق وعنده قلة عقل. فموسى عليه الصلاة والسلام استعاد بالله أن يكون من الجاهلين، لأنه لما سئل يجيب بالوحي ما أوحى الله إليه. من ضمن الفوائد أن من شدد على نفسه سشدد الله عليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو، ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة شددت على نفسها بالصلاة كما في صحيح البخاري قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. فلا يجوز للشخص أن يغلو في دين الله، كما قال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو وغير ذلك. فالإسلام دين الوسطية، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا وعدونا، لتكونوا شهداء على الناس. وتقدم هذا الكلام في هذا المجلس وفي غير المجالس العلمية، أن الإسلام وسط بين الأديان، وأن مذهب السلف الصالح صلى الله عليه وسلم إياكم عليه وسط بين الفرق التي شدت عن مذهب السلف الصالح. فعندنا الإسلام وسط بين بين بين بين بين بين الإفراط والتفريط، بين الغلو، بين بين بين بين الإفراط والتفريط. وتقدم هذا في كلمة ألقيتها هنا في وسطية أهل السنة والجماعة. طيب، أن من شدد على نفسه شدد الله عليه، كما حصل لبني إسرائيل، فإنهم لو امتثلوا أول ما أمروا فذبحوا أي بقرة لكفاهم، ولكنهم شددوا وتعنتوا شدد الله عليهم، وهذا واضح. من الفوائد أنه ينبغي الاعتناء بمعنى القصة وغرضها دون النظر المجرد إلى من وقعت عليه، لقوله تعالى بعضها ولم يعين لهم ذلك. يعني مثلا تجد في بعض التفاسير يكثر الخلاف، في بعض التفاسير هذا الميت ضرب بماذا؟ هل ضرب بيد البقرة أو برجل البقرة أو إلى آخره؟ هذا ما في فائدة، يعني الجزء هذا الله قال ماذا قال؟ فقلنا اضربوه ببعضها وينتهي الأمر. العبرة بالقصة، مثل أن بعض علماء التفسير مثلا إذا فسر الآيات تكلم مثلا عن الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام، ما هي الشجرة؟ هل هي الكرم؟ هل هي كذا؟ هل هي العنب؟ هذا ما يترتب عليه شيء، أنه نهى الله عن أكل من شجرة معينة فأكل منها فحصل ما حصل. واضح الآن؟ فينبغي الاعتناء بمعنى القصة وغرضها دون النظر المجرد إلى من وقعت عليه لقوله تعالى بعضها ولمعي لهم ذلك. أيضا من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى يخرج ما يكتمه أهل الباطل، فهم كتموا هذا القاتل من هو، فالله سبحانه وتعالى بين هذا القاتل وبينه للناس لقوله والله مخرج ما كنتم تكتمون. فليحذر الإنسان من يكتم شيئا لا يرضاه الله عز وجل، وهو القاتل وغير ذلك. أيضا من الفوائد تعنت بني إسرائيل وسوء أدبهم مع أنبيائهم، حيث قال نبيهم عليه الصلاة والسلام أتتخذنا هزوا؟ كيف يخاطب نبي بهذا الخطاب؟ وقالوا أيضا الآن جئت بالحق كما تقدم، فكأنهم يقولون الآن رضينا بوصف هذه البقرة فقاموا بذبحها بعد تعنت منهم، وكل هذا يدل على استهتارهم بأوامر الله عز وجل. من الفوائد استكبار بني إسرائيل، حيث قال لموسى عليه السلام ادع لنا ربك فأمروه أمرا، هذا بعد نسينا ما قلنا، ما قالوا اسأل ربك أو مثلا لا مثلا أتوا بفعل الأمر ادعوا، هي أمر موسى ادع لنا ربك ادع لنا ربك، فأمره أمرا ثم أضافوا ربوبية الله عز وجل إلى موسى كأنهم هم متبرئون من ذلك، فلم يقولوا ادعوا ربنا أو ادعوا الله. ومما يدل على استكبارهم كونهم طلبوا موسى عليه السلام أن يبين لهم ما هذه البقرة، مع أن البقرة معروفة وهي عند الإطلاق تشمل أي واحدة، بقرة مفتوحة أي بقرة. من الفوائد أن هذه الآية من آيات الله عز وجل، وهي أن تكون البقرة التي تفارق الحياة سببا لحياة هذا القتيل، إذ لا رابطة في المعقول بين أن تذبح البقرة ويضرب القتيل ببعضها فيحيا. فلو قيل بضربه بجزء من بقر من بقرة حية لربما توهم متوهم أنه استمد الحياة من حياتها، ولكن أمرهم بضربه بجزء من بقرة ميتة فعادت له الحياة. وهذا نبه على ذلك تلك الفائدة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه العذب النمير في التفسير، العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان. أيضا من الفوائد لؤم بني إسرائيل الذين جاءتهم هذه النعم ومع ذلك فهم لم يلينوا للحق، بل قست قلوبهم على ظهور هذه النعم، كما قال تعالى ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة. من الفوائد أن الجمادات تعرف الله عز وجل لقوله تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله، الحجر جماد ومع ذلك يخشى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى في القرآن يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا يعني متشققا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أيضا من ما يتعلق ببعض البلاغة في هذه الآيات أو الفصاحة والبيان، وجه تشبيه قلوبهم بأنها كالحجارة في القسوة ولم يشبهها بالحديد، وهو أشد من الحجارة وأصلب الحديد طبعا، لأن الحديد قابل للين بالنار، وقد لان لداود عليه الصلاة والسلام وكما قال تعالى عن داود وألنا له الحديد، والحجارة ليست قابل للين فلا تلين قط، فلا تلين قط يعني بالنسبة للحديد. هذا هو ما يتعلق بهذا المقطع، وهو الذي سمعتم قبل قليل. ثم نأتي للمقطع الآخر. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. المعنى الإجمالي أن الله تعالى يحض المؤمنين على قطع عملهم من إيمان اليهود، فالله سبحانه وتعالى يقول أفتطمعون، يعني يا أهل الإسلام أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يحض الله تعالى المؤمنين على قطع أملهم من إيمان اليهود، فإن حالهم لا يقتضي الطمع في إيمانهم، فإنهم يسمعون كلام الله كما قال الله فإنهم يسمعون كلام الله الذي هو التوراة، والتوراة سميت بهذا الاسم يعني معناها التعاليم، وهي تشتمل على أكثر من سفر، والتوراة التي أنزلها الله على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه الصلاة والسلام. فإنهم أي اليهود يسمعون كلام الله الذي هو التوراة ثم يبدلونه من بعد ما فهموه. إذن فالله يحذرنا أن نسلك مسلك اليهود فنحرف كلام الله كما حرف اليهود التوراة، لأن الله قال ثم يحرفونهم بعد ما إيش؟ ما بعد ما إيش؟ عقلوه، يعني بعد ما فهموا حرفوه. فلا نسلك سبل اليهود أو طرق اليهود الضالة، وهو التحريف لكلام الله سبحانه وتعالى سواء كان التحريف لفظا أو معنى. فالله تعالى قال فإنهم يسمعون اليهود كلام الله الذي هو التوراة ثم يبدلونهم بعد ما فهموه بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يعني يعلمون أنهم كاذبون مفترون على الله بهذا التبديل وهذا التغيير. وإذا قابلوا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله عن اليهود يقول وإذا قابلوا، يعني الله قال فتطمعون أن يؤمن لكم اليهود وقد كان فريق منهم، شف من عدل القرآن ما قال كلهم وإنما قال منهم، لأن هناك من اليهود من أسلم أليس كذلك في القديم وفي الحديث، اليهود أسلم، عبد الله بن سلام أسلم وكان من أحبار اليهود، وغيره من الصحابة أسلموا، يعني كانوا يهود ثم أسلموا. فالله سبحانه وتعالى قال وقد كان فريق منهم، يعني بعض اليهود يسمعون كلام الله التوراة ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا فهموا وهم يعلمون. ثم هؤلاء اليهود إذا لقوا الذين آمنوا، إذا لقوا الصحابة قالوا آمنا، يعني ينافقون. وإذا خلى بعض من بعض، يعني خلى اليهود بعضهم مع بعض، قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحاجكم عند ربكم فلا تعقلون. شو المعنى هذا؟ الله سبحانه وتعالى في التوراة التي أنزلها الله على موسى ذكر أوصاف محمد، وفي الإنجيل كذلك، كما قال سبحانه وتعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وإلى آخر الآيات النبي الأمي الذي إلى آخر الآيات يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويوضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت، إلى آخر الآيات. فكان اليهود عندهم علم بدون عمل إلا من رحم الله ممن أسلم من الصحابة، أسلم من اليهود عبد الله بن سلام مثلا، أسلم هذا رضي الله عنه وارضاه. والنصارى عندهم عمل بدون علم، كما قال الله عن النصارى: ورهبانية ابتدعوها. فاليهود عندهم علم بمبعث محمد عليه السلام، ولذلك كانوا قريبين من مبعثه ويعرفون أنه سيبعث بين مكة والمدينة، فكانوا في خيبر على شمال المدينة تقريبا 150 كيلو تقريبا، ينتظرون ظهور محمد، وكانوا مستضعفين. وكان اليهود يهددون الكفار من العرب في الجزيرة العربية بعدما أذل العرب وأهل الشرك ذلوا اليهود، كان اليهود يهددون العرب، يهددونهم بنبي يبعث في آخر الزمان ونتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. لكن لما كان هذا النبي من غير بني إسرائيل، لأن أغلب الأنبياء من بني إسرائيل كما قال موسى عليه السلام، كما قال الله عنه: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين. أغلب الأنبياء من بني إسرائيل. فكانوا لما كان هذا النبي الكريم من العرب حسدوه، ولذلك قال سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة. وقال: ود كثير من الكتاب يردونكم بعد ما الكفار حسد من عند أنفسهم. يعني ليست المشكلة أن الدين غير واضح أو الدين دين الإسلام في غموض، لا، المشكلة ما هي؟ الحسد. فحسدوا العرب على هذا النبي الكريم فكفروا به. فكان بعضهم لبعض، يعني كان اليهود بعضهم يأمرون الناس أن يتبعوا محمد، لكن هم ما يتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام. فالله يقول عنهم، يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: وإذا قابلوا اليهود النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أظهروا الإيمان بألسنتهم فقط، مثل ما يفعل أهل النفاق، وحين يختلون بأصحابهم ينكر عليهم أصحابهم إخبارهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بأن ما في التوراة من صفات النبي المنتظر تنطبق على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن ما في التوراة أوصاف لمحمد صلى الله عليه وسلم تنطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الإنجيل لا سيما إنجيل برنابا، إن لنا جيل منها مثل إنجيل يوحنا ومرقس ولوقا ومتى، وإنجيل برنابا أكثر الأناجيل تتحدث عن محمد إنجيل برنابا. وبمواقع لآبائه من العقوبات، وذلك لئلا يكون هذا الاعتراف حجة للمؤمنين عليهم يوم القيامة أمام الله حيث عرفوا الحق ولم يتبعوه. وقال لهم أصحابهم منكرين عليهم: لو كان لديكم إدراك لفهمتم هذا الأمر. فأنكر الله تعالى عليهم قولهم هذا وهم يعلمون أن الله يعلم ما يخفونه وما يعلنونه. يعني اليهود إذا قابلوا محمد صلى الله عليه وسلم أظهروا الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، بل استعملوا أشد المكر أكثر من مكر، حتى إن بعضهم جماعة من اليهود قالوا: لو أننا دخلنا في دين محمد أول النهار وكفرنا آخر النهار ماذا يكون؟ هذا يكون فتنة. لماذا؟ فتنة للناس، لأن الناس يعلمون بذلك العصر أن اليهود عندهم علم، يعني عندهم علم، والعرب ما كانوا عندهم علم وناس أميين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أول النهار. إيش؟ آمنوا محمد وجه النهار أول النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذا من ضمن المكر الذي استعمله اليهود في عصر محمد صلى الله عليه وسلم. العرب يثقون بعلم اليهود وأن عندهم علم بهذا النبي المنتظر. فلما كان هذا النبي من غير اليهود من غير بني إسرائيل حسدوه، طبعا بعضهم أسلم كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وبعضهم لم يسلم. فالحساد هؤلاء ينكر بعضهم بعضا، يقولون لا تخبرون أصحاب محمد أن هذا هو محمد الموجود أوصافه في التوراة، لأنهم سيحتجون عليكم يقول طيب لماذا لا تؤمن بمحمد أيها اليهود أنتم، صح؟ ينكر بعضهم بعضا. فالله سبحانه وتعالى قال وإذا خلى بعضهم إلى بعض، يعني بعض اليهود إلى بعض، قالوا يعني بعضهم لبعض أتحدثون بما فتح الله عليكم أن محمد هو النبي المنتظر، لا اجحدوه وقول ليس هو محمد ليحاجوكم به عند ربكم. يعني لما يسلم العرب أو النصارى يحاجونكم اليهود يقولون كيف تقولون أن النبي المنتظر أوصافه بالتوراة هو محمد، ثم أنتم اليهود والتوراة بأيديكم ونزلت عليكم وتكونون أول من يكفر بمحمد ليحاجوكم عند ربك فلا تعقلون. طيب الله رب العالمين أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، فالله يعلم سبحانه وتعالى بما يسره اليهود وما يعلنونه وغير اليهود جميع الخلق، فالله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وشيء نكرة تعم كل شيء، والنكرة عند علماء أصول الفقه من إذا سيقت مساق، إذا أتت النكرة وسيقت النكرة مساق النهي أو الاستفهام أو الشرط فهي تعم كل شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء، شيء نكرة سيقت مساق إيش؟ النفي ولا النهي؟ إن الله لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء النفي، شيء نكرة سيقة مساق النفي تعم كل شيء. فالله سبحانه وتعالى أيضا الله رب العالمين عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة، الورقة جزء ولا كل؟ جزء، والشجرة كل، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، كل شيء يعلم به. وما تسقط من ورقة ولا حبة، الحبة جزء بعد في ظلمات البر في في في في ولا حبة في ظلمات البحر ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لماذا قلت أنا جزء كل؟ لأن فلاسفة اليونان الذين خدع بهم بعض أصحاب الأهواء والبدع تركوا الصراط المستقيم وتركوا طريق النبي عليه الصلاة والسلام إلا من رحم الله، وتوجهوا إلى فلاسفة اليونان، فظهرت عندنا المذاهب الجهمية والمعتزلة وكذا وكذا إلى آخره، والقدرية والمرجعة وإلى ما لا نهاية. فمن ضمن زعماء هؤلاء أرسطو وأفلاطون، وأرسطو وأفلاطون هذا ينكر أن يعلم الله بالجزئيات، يقول الله ما يعلم إلا بالكليات كالأشجار والشيء الكلي، أما الأجزاء ما يعلم بها. أعوذ بالله، هذا كفر بالله العلي العظيم، وهذا مذهب أرسطو وأفلاطون من فلاسفة اليونان. فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء أبدا، إن الله لا يخفى عليه شيء فرض ولا بسمة. فكون اليهود مثلا يقولون ينكر بعضهم على بعض يقول لا تخبر الناس بأن محمد هذه أوصافه التي موجودة في التوراة، الله يعلم بهذا الشيء، واضح الآن؟ فالله قال تحدثون من فتح الله عليكم لحجكم عند ربكم فلا تعقلون، أولا يعلم أن الله يعلم ما يسرون ما يعلنون. ثم أخبر الله سبحانه أن من اليهود عوام ليس لهم حظ من التوراة إلا تلاوة ألفاظها فحسب، فهم لا يفقهون معانيها وليس معهم إلا مجرد ظنون. شوف أيها الإخوة الأفاضل، الآن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتدبر، تدبر القرآن. هذه الدروس التي يلقيها أهل العلم والعلماء ما المقصد منها تفسير القرآن؟ التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول ابن القيم في النونية فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في تدبراته للقرآن وغيره من أهل العلم، يقول: تأملت أنفع الدعاء فوجدته أن يعينك الله على الطاعة والعبادة، فبحثت عنه في القرآن فوجدته في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالتدبر، وأن أن نقرأ القرآن لا نقرأه كما يقرأه غيرنا من اليهود مجرد تلاوة، لأن الله يقول هنا يذم اليهود، يقول: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب التوراة إلا أمانية، يعني إلا مجرد تلاوة من غير تفهم لمعانيه. واضح الآن عندكم ولا واضح؟ فأنت لما تريد أن تبين للناس أو تحث الناس على تدبر القرآن، تأتي بالآيتين التي سلفت قبل قليل، وتأتي بالآية تقول: إن الله ذم اليهود قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، مجرد تلاوة، وإنهم لا يظنون. فالله سبحانه لما ذم اليهود أنهم يقرؤون التوراة مجرد قراءة بدون تدبر لمعانيه في عصرهم طبعا، يحث أمة محمد صلى الله عليه وسلم على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى والوقوف مع آيات الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا: ثم أخبر الله سبحانه أن من اليهود عوام ليس لهم حظ من التوراة إلا تلاوة ألفاظها فحسب، فهم لا يفقهون معانيها، وليس معهم إلا مجرد ظنون. والحمد لله أن تسهلت يعني الأمور، الواحد عبر الجوال ولا لا يستطيع أن يفهم القرآن، ويعني سهل جدا، يعني سهل الله يعني الوصول إلى العلم. طيب، ثم إذا بدأ يقرأ بالتفسير ما يقرأ أي تفسير، لا، يقرأ التفسير التي على مذهب السلف الصالح، حتى إلا إذا تمكن يعرف الغث من السمين فهذا شخص آخر، إذا كان عنده علم عالم يعني هذا شيء آخر، لكن شخص إذا قرأ ما يقرأ إلا بكتب التفسير على مذهب السلف، كتفسير الطبري الإمام الطبري رحمه الله، وتفسير ابن كثير على مذهب السلف، وتفسير البغوي، وتفسير الشافعي، وتفسير ابن كثير الشافعي، وتفسير الطبري، وتفسير وغير ذلك حتى من العصر، وتفسير الشيخ عشان العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان وغيره من علماء السلف، تفسير السعدي وغيره من علماء السلف كثير. قال: ثم أخبر، ثم توعد الله سبحانه بالعذاب والهلاك اليهود الذين حرفوا التوراة ثم يدعون أنها من عند الله. الله تعالى يقول عنهم، يقول: ومنهم أميون لا يعلمون، قال: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يعني حرفوا التوراة، ثم لما حرفوا أرادوا بهذا التحريف يشتروا به ثمن قليل، يعني البقاء على مناصبهم الدينية، اليهود يعني من جحد نبوة محمد وأن محمد ليس هو المذكور بالتوراة إلى ما لا نالك، يعني ما يأتي واحد يسأل اليهود هل هذا هو محمد الذي ذكر بالتوراة والإنجيل، فيقول العالم اليهودي الضال إن هذا ليس هذا محمد، لكن لو قال إنه محمد ماذا يكون هذا العالم أو الحبر اليهودي يبعد من منصبه ومكانه وإلى آخره. فهم يجحدون العلم مقابل الثمن القليل وهو المال والدنيا، مقابل تضليل الناس أعوذ بالله. قال: ليشتروا بثمن قليل فويل لهم ما كتبت أيديهم ويل لهم ما يكسبون من الدنيا، ويل لهم ما يكسبون من الدنيا. كيف يجحدون العلم والعلم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه النبي المنتظر إلى ما هنالك. قال: ثم توعد الله عز وجل بالعذاب والهلاك اليهود الذين حرفوا التوراة ثم يدعون أنها من عند الله لأجل الحصول على مكاسب دنيوية، فأخبر أن هؤلاء لهم عذاب شديد جزاء ما زوروه بأيديهم وعلى ما أخذوه من الحرام. ثم ذكر الله تعالى تزكية اليهود أنفسهم بأن النار لن تلاقي أجسامهم إلا هي من قليلة، يعني اليهود كانوا يقولون ويقولون قول أماني ما في عليها برهان، يقولون نحن اليهود يتكلمون عن أنفسهم أنهم سيعذبون أيام معدودة في النار ثم تأتي أمة محمد ويعذبون في النار أبد الآبدين، هذا ادعاء والله، ولذا قال: وقالوا أي اليهود لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم: قل يا محمد قل اليهود اتخذتم عند الله عهدا؟ هل بينكم بين الله عهد؟ الله ما بينه بين أحد محابة. الله سبحانه وتعالى ليس عنده إلا العمل، أن الشخص يعمل ثم إذا عمل هذا العمل السبب في رحمة الله ثم يدخل الجنة. فالله تعالى يقول قل اتخذتم عند الله عهدا، وأنتم تعرفون أن الله إذا كان بينه وبين أحد عهد لن يخلف الله عهده. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ يعني هم يقولون على الله ما لا يعلمون، وكان بينه وبين الله عهد أنه لن يعذبون في النار لا يمعدودة. هذا مجرد ادعاء، صح ولا لا؟ هذا مجرد ادعاء. ثم ذكر الله تعالى تزكية اليهود لأنفسهم بأن النار لن تلاقي أجسام لا يمعدود قليلة. فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسألهم إن كان لديهم ميثاق من الله على ما زعموا. ليس لديهم ميثاق، فإن كان لهم فالله لا ينقض ميثاقه، لكن ليس بينه وبين الله ميثاق أنهم لا يعذبون. فالله ليس لا يحابي أحدا سبحانه وتعالى، وإنما يتفاوت الناس بأعمالهم عند الله من خير فخير وشر فشر. فإن كان لهم فإن الله لا ينقض ميثاقه. أم أنهم يدعون على الله كذبا؟ هم الآن وشو يدعون على الله كذبا؟ فأخبرهم الله جل شأنه أن الأمر ليس كما ادعوه، فالحكم أن من أشرك بالله وأحدقت به ذنوبه. قال سبحانه بلى من كسب سيئة، سيئة ما هي؟ السيئة يعني سميت سيئة لأنها تسوء الوجه، تسوء الشخص عندما يراه يوم القيامة، والسيئة هي الكفر بالله العظيم. بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته، يعني مات على الكفر بالله، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واضح الآن عندكم؟ واضح الآن؟ يعني مثلا مذهب الخوارج المعتزلة استدلوا بهذه الآية أن من مات من غير توبة وارتكب كبيرة أن جزاءه أنه يخلد في النار. واضح الآن عندكم؟ لكن مذهب السلف السيئة هي الخطيئة، تسول بلا من كسب سيئة وحاطت بخطيئة ثم مات على الشرك، يعني فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لكن مذهب السلف لو أن شخصا ارتكب مات على الشرك هذا مخلد في النار، لكن شخص مسلم وعنده كبيرة من كبار الذنوب، إما سرقة أو زنا أو عقوق والدين أو ربا أو من كبار الذنوب ثم تاب فإن الله يتوب عليه، بخلاف مذهب المعتزلة والخوارج فإنهم يكفرونه في الدنيا وفي الآخرة خالد مخلد في النار، وفي الدنيا عند المعتزلة منزلة بين المنزلتين. أما مذهب السلف فإنه إن مات من غير إن تاب تاب الله عليه من الكبيرة، إن مات من غير توبة تحت المشيئة، إن شاء غفر الله لا دخل الجنة، وإن شاء عاقبه في الآخرة في النار. لكن هل يخلد؟ ما يخلد في النار إلا على مذهب المعتزلة والخوارج، عاذنا الله إياكم من هذا المذهب. فالله تعالى قال بل من كسب سيئة وحاط بها خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب والفريق الثاني والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، دل على أن الإيمان قول وعمل، وقد تكرر هذا في هذا المجلس وغيره. مذهب السلف أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قول باللسان واعتقاد بالقلب والجنان وعمل بالجوارح أركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ليزداد إيمانا مع إيمانا وزدناهم هدى. واضح الآن؟ والذين آمنوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال فأخبرهم الله جل شأنه أن الأمر ليس كما ادعوه، فالحكم أن من أشرك بالله وأحدقت به ذنوبه ومات عليها ولم يتب منها فهؤلاء هم لازمون النار لا يخرجوا منها أبدا، وأن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر وعمل صالحا فهؤلاء هم أهل الجنة المقيمون فيها لا يخرجون منها أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم هذه الجنة، الجنة النعيم سبحانه وتعالى التي سماها قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني الحياة الأبدية التي ليس فيها انقطاع. الآن الشخص في الدنيا مهما تلذذ هو بين منغصين، إما أن يترك هذا النعيم ويموت عنه أو يكون حي ويفقد هذا النعيم، أليس كذلك؟ لكن الدار الآخرة النعيم في الجنة، قال الله عنه وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. نسأل الله لي والفضل العظيم. هذا هو ملخص للمقطع الثاني اللي سمعتمه قبل قليل. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه وكرمه برعايته، وأن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين، ويحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين، وأن لا يشمت من الأعداء والحاسدين.